القيامة إلا رب العباد الذي هو قد غفر الذنوب وتاب على المذنب بفضله سبحانه وتعالى. لكن بعض الإخوة والأخوات وبعض المشاهدين والمشاهدين دائما يسألوا ما هي علامات قبول التوبة؟ أنا قد تبت، هل هناك من علامات تقول أن هذا العبد قد تاب؟ بلى. أولا، أيام المعصية كان للمعصية حلاوة، يسعد بأنه يفعل المعصية، وكان للطاعة مرارة، ثقل، يعني عنده ثقل كبير أن يصلي الصلاة في وقتها، أن يؤدي زكاة ماله، أو أن يصنع كذا وكذا، ففيه ثقل في صنع المعصية أو فعل الطاعة، وفي خفة وفرحة ولفة للمعصية. بل أيضا كان أيام المعصية إذا فاتته المعصية كان يحزن، يعني لو كان والعياذ بالله مثلا يعاقر الخمر مثلا والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوب على الجميع مثلا، فهو إذا وجد المكان الذي يشتري منه أو الجلسة التي سوف يشرب فيها غلقت فلم يحظى بما كان يرجو، عندئذ كان يحزن. أيضا كان سبحان الله إذا كلف بطاعة معينة أو بشيء معين يجد ثقيلا على قلبه. ما علامات التوبة؟ أول شيء تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة، هذا أول علامة من علامات قبول التوبة. يعني هو كان تطرب أذنه لشيء معين فصار طربه بكتاب الله عز وجل، فيسمع كلام الله لا يريد أن تنتهي الآيات ولا ينتهي القارئ ولا ينتهي الإمام في الصلاة، ويريد أن يطيل لأنه صار له أنس بالله سبحانه وتعالى، صار له قرب مع الله عز وجل، صارت يعني صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هكذا يقول الله في حديث القدسي للعبد الذي استقام على طريقه سبحانه وتعالى. إذن أول علامة من علامات قبول التوبة أن يكون بعد أن المعصية كان لها حلاوة يصير لها مرارة، ثم أن تصير المعصية ثقيلة على قلبه وتصير الطاعة محببة إليه. فإذا أحب أن يقوم من الليل وجد الأمر جميل، وضع يده في جيبه يخرج شيء لفقير، يجد أن شيء يعني يستحث يحث نفسه على طاعة الله، يجدها خفيفة وجميلة، فتخف عليه الطاعة وتثقل عليه المعصية، وتحلو عنده الطاعة وتصير للمعصية مرارة، على خلاف أيام الفوضى والانحراف والبعد عن الله عز وجل. ثم يجد أمر عجيب أو يجد أمرا عجيبا، يجد أن أبواب الطاعات تفتح في وجهه وهو لم يسر إليها. يعني جالس في أمان الله كده يجد فجأة زميل له يقول يا فلان عندي يتيمين نريد أن نكمل العشرة بيتيمين، هل تكفل اليتيمين؟ إياك. سبحان الله، تقع أمامه الطاعة دون أن يسير نحوها، هو ماشي كده يدخل المسجد يصلي صلاة الظهر، يجد صلاة جنازة يصلي يأخذ ثوابه، ويقول والله أسير في الجنازة، من صلى على ميت وصار في جنازته وانتظر حتى تدفن كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. حتى إن ابن عمر لما شك في راوي الحديث ذهب إلى أمنا عائشة قال يا أم المؤمنين أحقا ما سمعت من فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر جنازة وصلى عليها وسار فيها إلى أن تدفن كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. فلما علم أن الحديث صحيح، الحديث يعني صحته لا شك فيها، قال ابن عمر كم من قراريط ضيعناها. سبحان الله، ضيعنا قراريط كثير. فتجد ان الخير يأتي اليه او الحسنات تسخ اليه دون ان يغذ السير نحوها. سبحان الله. وايضا تغلق في وجهه ابواب المعاصي، يعني بقى رايح ناحية المعصية، الله عز وجل يغلق في وجهه باب المعصية. سبحان الله، حتى وان كان سائرا نحوها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي من جاءني منهم من عباده، يعني من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. إذن المسألة مسألة محبة، يعني يوضح يغرس أو تغرس شجرة المحبة داخل القلب. طب لكن احيانا للتوبة موانع، في التوبة احيانا الانسان يريد ان يتوب ولكن يجد هناك عقبات. ما عقبات التوبة؟ اولا رفقة السوء، وهذا كلام لأبنائي وبناتي من طلاب وتلاميذ المدارس والجامعات والمعاهد. سبحان الله، رفقة السوء يا بني ابتعد عنها، لأنه عبارة عن شياطين في صورة بني آدم، شيطان في صورة بني آدم، يحثك على المعصية، يسخر منك إذا صليت، يسخر منك إذا ذكرت الله، يسخر منك إذا صنعت أمرا حسنا، يريد أن يعلمك شرب السجائر، أو يريد أن يعلمك كيف تنظر إلى هنا أو هناك. إذن أنت ابتعد عن رفيق السوء. عليك في الصديق الذي تصادقه، هذا كلام لأبنائي وبناتي، شروط خمسة: أن تذكرك بالله رؤيته، وأن يدلك على الله حاله، وأن يزيد في علمك منطقه، وإن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. هذا الكلام للكبير وللصغير ولي أولا. يعني أشترط خمسة شروط، أو شروط خمسة في من أصاحبهم: أن تذكرني، أعيدها حتى نحفظها، أن تذكرني بالله رؤيته، وأن يدلني على الله حاله، وأن يزيد في علم منطقه، وإن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. هذه أول موانع من موانع التوبة، رفقة السوء. ثم طول الأمل. واحد يقول يا إن شاء الله أتوب لما إن شاء الله أكبر وأتزوج. طب كبر وأتزوج، لما إن شاء الله ننجب ولد وبنت، ينجب والله، لما سبحان الله لما أصل 40 سنة، لما أذهب إلى الحج، لما هذا التسويف خطير، هو عقبة كبيرة. طول الأمل، خلي عندك قصر أمل، قل أنا لو مت الآن ماذا أقول لله عز وجل. فهذه موانع توبة. أيضا موانع التوبة أكل الحرام. من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. ثم عدم إدراك مقام الله عز وجل: إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله، يعني إذا الباب مفتوح، وليس هناك لا باب ولا بواب. وعظمة الإسلام ألا واسطة بيننا وبين ربنا. العلاقة بين العبد وبين رب علاقة مباشرة، ليس هناك وسيط، ليس هناك من يحمل لنا دعواتنا أو من يحمل لنا طلباتنا أبدا. إنما العبد: يا رب لبيك يا عبد. المسافة قصيرة جدا بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. سبحان الله العظيم. يعني العبد: يا رب اغفر لي. سبحان الله، قال رب اغفر لي فغفر له. إذا مسألة المغفرة ومسألة الرحمة الإلهية، إن الله قسم الرحمة 100 جزء، أنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. إذا العبد سبحان الله عندما يدرك هذه المعاني يجب أن يبدأ صفحة جديدة. فماذا بعد هذا الحديث المقتضب والمختصر بعناوين سريعة؟ واعذروني إن كنت سريعا في كلماتي، ولكن أبطئ قليلا وأقول: موضوع التوبة النصوح موضوع مهم جدا، وأنت يعني في هذه الليلة مثلا في كل يوم يجب أن تجدد توبتك إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد عندما ينام يقول: يا ربي أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، فإن أمسكتها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تنام على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة وعلى صدق التوبة تلك: يا ربي أنت الذي خلقت نفسي وأنت الذي تتوفاها، يا ربي إن كانت نفسي هتتوفى تمسكها عندك في هذه الليلة، ويعني وتكون هذه آخر لحظة لي في حياة الدنيا، فاغفر لها يا رب. للتوبة موانع. في التوبة أحيانا الإنسان يريد أن يتوب، ولكن يجد هناك عقبات. ما عقبات التوبة؟ أولا رفقة السوء، وهذا كلام لأبنائي وبناتي من طلاب وتلاميذ المدارس والجامعات والمعاهد. سبحان الله، رفقة السوء يا بني ابتعد عنها، لأنه عبارة عن شياطين في صورة بني آدم، شيطان في صورة بني آدم، يحثك على المعصية، يسخر منك إذا صليت، يسخر منك إذا ذكرت الله، يسخر منك إذا صنعت أمرا حسنا، يريد أن يعلمك شرب السجائر، أو يريد أن يعلمك كيف تنظر إلى هنا أو هناك. إذا أنت ابتعد عن رفيق السوء. عليك في الصديق الذي تصادقه، هذا كلام لأبنائي وبناتي، شروط خمسة: أن تذكرك بالله رؤيته، وأن يدلك على الله حاله، وأن يزيد في علمك منطقه،